بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه الأدب المفرد: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه رقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله: اشهدوا بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب أو يكتب إلى أهل الكتاب، أي من أراد أن يكتب إلى أحد من أهل الكتاب فكيف تكون الكتابة، وما الذي تكون عليه صياغة المكتوب إليهم. فهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وسيأتي عنده رحمه الله تعالى تراجم عديدة تتعلق بآداب تتعلق بالكتابة، آداب متعلقة بالكتابة. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا جامع لآداب عظيمة وفوائد جليلة، عدد جملة كبيرة منها الإمام النووي رحمه الله تعالى، كلها مستفادة من الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أن أبا سفيان ابن حرب أرسل إليه هرقل ملك الروم، أرسل إليه هرقل ملك الروم، أي لما ذهب إلى تلك المناطق أرسل إليه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم تلا الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى تمام الآية. هذا الحديث يستفاد منه فوائد عديدة تتعلق بآداب الكتابة، ولهذا قال رحمه الله مبوبا لهذا الحديث: باب كيف يكتب لأهل الكتاب. ومن هذه الآداب أن يبدأ بالبسملة، ومن تكتب له أيا كان تبسمل، تضع في أول كتابك بسم الله. وهذه سنة ماضية من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة ماضية تجعل في أول المكاتيب. أيضا من الآداب المستفادة من هذا الحديث أن من يكتب كتابا يسن له أن يبدأ بنفسه، وسيأتي عند المصنف رحمه الله بمن يبدأ، يعني بنفسه أو بمن يكتب إليه، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بنفسه، لا يبدأ بقوله إلى فلان ابن فلان، وإنما يبدأ المكتوب بقوله من فلان، يبدأ المكتوب بقوله من فلان، كما هو واضح هنا في قوله عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله. ثم أيضا من الآداب المستفادة أن تذكر بعض الألقاب المختصة بالمرسل إليه، تأليفا لقلبه وتأنيسا له واستجلابا للخير والمصلحة والفائدة، فتذكر بعض الألقاب والصفات الطيبة أو نحو ذلك بدون مغالاة بأن يوصف بما ليس فيه، وبدون أيضا إجحاف وجفاء وهضم، وخير الأمور أوساطها. والنبي عليه الصلاة والسلام لقب هرقل بقوله عظيم الروم، لقبه بقوله عظيم الروم، وهذا اللقب صحيح لأن هرقل كان عظيما عندهم ومعظما عندهم وله مكانة عظيمة عندهم، ولهذا لم يقل إلى هرقل العظيم أو المعظم، وإنما قال عظيم الروم، قيدها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا إلقاء السلام بهذه الطريقة في المكاتيب إذا كان من كتب إليه ليس بمسلم، يقال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. وهذا كما أن فيه إلقاء السلام على من اتبع الهدى فإن فيه دعوة أو هو متضمن لدعوة لاتباع الهدى، ليحظى بهذا السلام الذي هو لمن اتبع الهدى دون غيره. قال سلام على من اتبع الهدى، وإلقاء السلام بهذه الطريقة يجعل في نفس الإنسان تساؤلا، ما الهدى الذي يتبع، فيحظى أهله بهذا السلام. قال سلام على من اتبع الهدى. ثم أيضا من آداب الكتابة والرسائل أن يؤتى بهذه الكلمة أما بعد عند إرادة الشروع في المقصود، عند إرادة الشروع في المقصود يؤتى بهذه الكلمة أما بعد، ومعنى هذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد فإن الموضوع الذي أكتب إليك به هو كذا وكذا وكذا، يفصل بعدها، فيبدأ أولا من فلان ابن فلان إلى فلان، يلقي عليه السلام والتحية، وإذا أراد أن يشرع في المقصود يأتي بهذه الكلمة، يقول أما بعد. أيضا يستفاد من هذا المكتوب المنهج القويم في الدعوة إلى الله بأن تكون العبارة مختصرة وجامعة للخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب كلمات مختصرة، لأنك إن أطلت على من أرسلت إليه رسالة لتدعوه ربما يهملها لطولها، لكن إذا اختصرت واختصرت وأتيت بجوامع الكلم ومهمات الأمور فإن هذا أدعى للقبول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك بدعوة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعتنق هذا الدين، أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وهذه الكلمة مع وجازتها جمعت الخير. أسلم أي أدخل في هذا الدين واعتنق الإسلام، تحظى بالسلامة في الدنيا والآخرة، السلامة من الشرور والآفات، السلامة من الضلال والأهواء، السلامة من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. أسلم تسلم، وفي هذا أن السلامة لا تكون إلا بالإسلام، فمن أسلم سلم، سلم من شرور الدنيا، وسلم من الأهواء والأباطيل والضلالات، وسلم أيضا من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا تسلم، ولم يبين يسلم من ماذا، وإذا حذف المتعلق فإنه يفيد العموم. قال: يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هنا جمع عليه الصلاة والسلام في دعوته له بين الترغيب والترهيب، وهو منهج رصين في الدعوة ومهم، لأن بعض الناس إذا دعا ربما اقتصر على الترغيب، وبعضهم إذا دعا اقتصر على الترهيب وأهمل الترغيب. والقرآن والسنة فيهما الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ترغيب وترهيب، تذكر الجنة ويذكر عقبها النار، تذكر الرحمة ويذكر عقبها العقاب والسخط. فالترغيب يحمل العبد على الحرص على الفضائل والتحلي بها، والترهيب يزجره عن الرذائل ويبعده عنها. وإذا اجتمع للعبد هذان الأمران، ترغيب وترهيب، اجتمع له الرجاء والخوف، اللذين لا يستتم سير عبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بهما، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. رجاء الرحمة هو من ثمار الترغيب، والخوف من العذاب هو من ثمار الترهيب. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجمع لنفسه ولغيره في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بين الترغيب والترهيب، وهذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام هنا. قال له: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إن أسلمت سيكون لك الأجر مرتين. والصحيح في معنى قوله يؤتك أجرك مرتين أي مرة على إيمانك بالنبي الذي كنت مؤمنا به، ومرة على إيمانك بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. يؤتك أجرك مرتين. ويدل لهذا الحديث الذي سبق أن مر معنا برقم 203 عند المصنف رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لهم أجران. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. فإذا قوله يؤتك أجرك مرتين أي مرة على إيمانك بنبيك ومرة على إيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وهذا ترهيب. فإن توليت أي عن الإسلام وأعرضت عنه ولم تقبل فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا ترهيب، ترهيب له وتخويف وتهديد. فجمع له عليه الصلاة والسلام بين الترهيب في أول الكلام والترهيب في تمامه. وقوله إثم الأريسيين المراد بهم رعاياه ومن تحت رعايته، لأنه بحكم أنه عظيم فيهم ومقدم عندهم ومسموع لديهم، إسلامه سيؤثر في جلهم أو أكثرهم بأن يدخلوا في الإسلام. وكم من أقوام أسلموا وكان سبب إسلامهم إسلام من تحتهم، كما في قصة ضمام الأزدي وهي في صحيح مسلم، لما أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: تبايعني عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي. ودخل قومه معه بالإسلام. فإذا لم يسلم وامتنع يكون امتناعه حجبا لرعاياه عن الإسلام، وإسلامه يكون سبيلا وسببا لدخول في الإسلام. فإذا امتنع من الإسلام هو ورد رسالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيمتنع قومه تبعا له، فيكون عليه إثم هؤلاء لأنهم يقلدونه ومعه على الخير والشر والحق والباطل. فإذا دخل في الإسلام كان ذلك سببا لدخول هؤلاء معه في هذا الدين. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: يا أهل الكتاب، إلى تمامها. وهذا يستفاد منه أنه لا حرج عندما يكتب لغير المسلم أن يضمن الكتاب إليه بآية أو آيتين أو بعض آيات القرآن، لا حرج في ذلك. فلا حرج في أن يوضع في أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حتى وإن كان من تكتب إليه كافرا، ولا حرج أيضا إذا كتبت إليه بالدعوة إلى الإسلام أن تضمن كتابك شيئا من كلام الله وتبين له معناه، لأن الكتاب هداية للعالمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكم من كافر أسلم بسبب سماعه لآية من القرآن، اهتدى بآية سمعها من كتاب الله عز وجل. خلق كثير من الكفار كان إسلامهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، سمعها فدخلت قلبه واعتنق هذا الدين. قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي التي دعاهم صلوات الله وسلامه عليها ليجتمعوا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا كتاب عظيم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقد تضمن الكتاب جملة من الآداب العظيمة التي ينبغي أن تكون عليها الرسائل والمكاتيب. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كيف يكتب إلى أهل الكتاب، كيف يكتب إلى أهل الكتاب. فيعد هذا الكتاب مثالا في الطريقة المثلى في الكتابة لأهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام. ومما يستفاد من هذا الكتاب أهمية الكتابة في الدعوة، أهمية الكتابة في الدعوة. وكثير من الإخوة الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية لهذا الدين، الذين من الله عليهم بالهداية لهذا الدين، إما كان كافرا فأسلم، أو كان ضالا فاستقام وحافظ على دين الله لا بد أن يكون له في صغره وسالف أيامه بعض الرفقة الذين مضوا معه على صحبة ورفقة. فمثل هؤلاء الكتابة إليهم مفيدة جدا، عندما تكتب إليه كتابا لطيفا رقيقا تذكره ببعض المعاني وتحليه ببعض الأوصاف التي تعرفها عنه، كبعض الآداب التي كان يتحلى بها أو الأخلاق التي يتمتع بها، ثم تبدأ بدعوته إلى الإسلام مرغبا ومرهبا، وتضمن كتابك شيئا من الآيات، فهذا الكتاب له أثر بالغ وعظيم النفع للغاية. وينبغي على طالب العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية، سواء كان كافرا فأسلم أو كان ضالا فاهتدى، أن يحرص على الكتابة، أن يحرص على الكتابة إلى إخوانه إلى رفقائه إلى أقربائه، يكتب له باسمه. والكتابة التي تبعث إلى الشخص باسمه تختلف في التأثير عن الرسائل العامة، عندما يصلك مكتوب من شخص يحييك فيه ويرحب بك ويقول أنا أذكرك وتأتي على بالي ولا أنسى ما كان بيني وبينك يوم كذا ويوم كذا، ثم بعد ذلك يقدم لك جملة من النصائح، فهذا ولا ريب له تأثيره العظيم وأثره البالغ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أنقل لكم فائدة عظيمة ونفيسة جدا أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. عند هذه الآية أورد ابن كثير رحمه الله تعالى ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ أصبح عمر لا يراه، كان يأتي إلى مجلس عمر رضي الله عنه ويفد إلى عمر رضي الله عنه، ثم أصبح عمر لا يراه، انقطع عن عمر فترة. فقال ففقده عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يتابع في هذا الشراب، يعني كأن الرجل وقع في شيء من الانحراف وبعض الفساد، وقع في شيء من الشراب، ولهذا انقطع عن مجالس الخير. فلاحظ الآن، رجل كان يفد إلى عمر رضي الله عنه ثم انقطع وسأل عنه، فقالوا إنه يتابع في هذا الشراب، فما الذي صنعه عمر؟ قال: فدعا عمر كاتبة، فدعا عمر رضي الله عنه كاتبة فقال: اكتب من عمر ابن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه، قال عمر رضي الله عنه لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم. ثم قال عمر رضي الله عنه لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه. فكتب إليه كتابا وأوصى من عنده أن يدعو الله له بأن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه، ودعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. قال: فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. يقول قد حذرني عقوبته، عمر رضي الله عنه قصدا اختار هذه الصيغة في الحمد، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، كأنه يقول انتبه، إن تبت فالله غافر الذنب، وإن بقيت على معاصيك فالله شديد العقاب، انتبه. ينبهه بهذه الصيغة ترغيب وترهيب. قال قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال ابن كثير ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه، يردد هذه الكلمات غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. قال فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، أي تاب وتخلى عن تلك الأمور وأحسن في توبته إلى الله تبارك وتعالى. قال ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا، قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. بعض الناس عندما يسمع أن شخصا وقع في انحراف أو وقع في فساد أخذ يكيل له الدم، هذا ما في خير وهذا كذا وهذا إلى آخره، ثم تنقل له تلك الكلمات فتكون هذه الكلمات التي تنقل له عونا للشيطان عليه، كما قال عمر رضي الله عنه. بينما إذا ترفقت به وسددته ووجهته ونصحته ونصحت له وكتبت له كتابا رقيقا وأوصيت إخوانك ورفقائك أن يدعو الله له أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه، كان لذلك الأثر العظيم البالغ. فعمر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب العظيم وكان لهذا الكتاب أثره البالغ، فالرجل أخذ يكرر الكتاب ويقرأه مرات ومرات، ثم بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبكى وندم على فعاله وذنوبه وأحسن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم عمر أيضا لما بلغه رضي الله عنه وأرضاه توبة الرجل أوصى من عنده أن يترفقوا بمن زل ووقع في ذنب ومعصية وأن يحسنوا الصنيع معه، ولهذا قال إذا رأيتم أخاكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له، وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. فهذا كتاب عظيم ومنهج مفيد للغاية ينبغي أن يسلك من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى مع من زل من إخوانهم بأن وقع في معصية أو وقع في بدعة أو وقع في ضلالة، يناصحه سرا بينه وبينه ويدعو له ويوصي إخوانه ممن وقفوا على حاله أن يدعو الله تبارك وتعالى له، فبمثل هذا ينتشر الخير وتزيد الهداية ويكثر التائبين والمقبلين على الله سبحانه وتعالى، ويتحقق لمن فعل ذلك بأن يكون بإذن الله تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا رضي الله عنه يقول: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت فرددت عليهم، نجاب عليهم ولا يجابون علينا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال أهل الكتاب السام عليكم. والسام هو الموت، فكيف يجاب، كيف يجاب من قال هذه الكلمة؟ والجواب يأتي في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له عليكم ويكتفى بذلك، حتى وإن كنت تسمعها متحققا منها ينطقها هكذا السام عليكم، لا تزيد على أن تقول عليكم، ولا يصلح في هذا المقام أن يكيل له السباب أو يقول لعنك الله أو شتمك الله أو إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كما مر معنا سابقا لما قال اليهودي السام عليكم، قالت عليكم السام واللعنة، أو عليكم السام ولعنة الله، وذكرت أشياء، فقال مهلا يا عائشة، قالت أوما سمعت ما قلت. وهنا ساق رحمه الله تعالى عن جابر أن قال سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت. لو نراجع الحديث برقم 462 عند المصنف رحمه الله تعالى، باب الرفق، أورد هناك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها، أي فهمت أنه إنما قال السلام عليكم، ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. فهنا ساق الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ناسا من اليهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى، قد سمعت فرددت عليهم، أي قلت وعليكم، قد سمعت فرددت عليهم. لم يقل عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام، وإنما قال وعليكم، ولهذا قال رددت عليهم. ثم قال نجاب عليهم ولا يجابون علينا، في نسخة المصنف هنا قال ولا يجابون فينا، وفي صحيح مسلم ولا يجابون علينا، وأيضا في بعض المصادر. قوله نجاب عليهم أي الله سبحانه وتعالى يجيب دعانا عليهم، ولكن هم لا يجابون في دعائهم علينا، لأن دعاءهم ظلم واعتداء، فلا يستجاب لهم. قال نجاب عليهم ولا يجابون علينا. هنا تأتي مسألة ترتبط بهذا الباب، إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم، إذا ألقى السلام رجل من أهل الكتاب لا يخلو الحال في إلقائه السلام كما بين أهل العلم من ثلاثة أحوال: إما أن تسمع منه يقينا أنه قال السلام عليكم، مثل ما قالت عائشة ففهمتها، فتسمعها يقينا متحققا أنه قال السلام، لم تأتي اللام، فتكون فهمتها يقينا أنه قال السلام عليكم. ففي هذه الحال الرد أن تقول عليكم ولا تزيد على ذلك. الحالة الثانية أن يلقي عليك السلام لكنك تشك، لست على يقين من أنه قال السام أو السلام، يعني لم تصل إليك واضحة، ليس عندك يقين أنها السام ولا يقين أنها السلام، فأيضا هذه الحالة ترد عليه بقولك وعليكم، تقول وعليكم. الحالة الثالثة أن تسمعها منه وتتحقق وتتيقن أنه قال السلام عليكم، واضحة اللام، وأنه فعلا قال السلام عليكم. فما الذي تقول له في هذه الحال؟ أهل العلم لهم هنا قولان، بعضهم يقال مطلقا يقال لأهل الكتاب إذا سلموا وعليكم، وبعضهم يقول إذا تحققت أنه إنما قال السلام وفهمتها واضحة أنه قال السلام عليكم ترد عليه بالمثل، عملا بقول الله تبارك وتعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، قال فلو تحقق السامع أن الذي قال له سلام عليكم، أن الذي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، الذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من العدل. ومضى رحمه الله يذكر على ذلك بعض الدلائل في كتابه أحكام أهل الذمة. فإذا كنت قد تيقنت أنه إنما قال السلام عليكم فإنك ترد عليه بمثل ما ألقى عليك، تقول عليكم السلام. نعم. قال رحمه الله: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها، هذا مر معنا قريبا، وأيضا مر معنا الكلام على معناه، وأشرت هناك إلى أن المراد بكون يضطر إلى أضيق الطريق ألا تتنحى أنت له عن الطريق وتعطيه واسع الطريق، بل تمضي أنت في طريقك بحيث هو الذي يذهب إلى المكان الضيق من الطريق ويترك لك السعة، هذا هو المراد، وليس المراد بأن تضطره إلى أضيق الطريق بأن يدفع أو أن يدفع إلى الجدار أو يلصق بالجدار، فهذا نوع من الأذى لا يجوز، لكن المراد بك بأنه يضطر إلى أضيق الطريق أن تمضي أنت في طريقك في وسط الطريق في المكان الجيد ولا تبتعد عن الطريق الجيد وتتركه له، هذا المعنى، هذا المراد بقوله يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها، بحيث أن المسلم يمضي في الطريق الواسع ويضطر الرجل من هؤلاء إلى أن يبتعد إلى أضيق الطريق، ويكون المكان الواسع المكان السهل يمضي فيه المسلم. أورد هنا حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. مر الكلام على قوله لا تبدأوهم بالسلام، وأيضا مر الكلام على قوله واضطروهم إلى أضيقها. وهنا نبه الألباني رحمه الله إلى أن ذكر الطريق في قوله إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام، قال هذا شاذ، شاذ بهذا السياق في الشطر الأول، والمحفوظ بلفظ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يدعو للذمي. قال: حدثنا سعيد بن تليب قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عاصم بن حكم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف يدعو للذمي. كيف يدعو للذمي؟ عرفنا من خلال ما سبق أن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام، ولا يجوز أن يلقى عليهم السلام ابتداء. فكيف يدعو لهم؟ ما هي الصيغة المناسبة الصحيحة إذا أراد أن يدعو لذمي؟ بماذا يدعو له؟ فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. وإذا كان بدء هؤلاء بالسلام منهيا عنه بأن يقال لهم ابتداء السلام عليكم، فإن المسلم إذا قدم على أحد هؤلاء وأراد أن يؤنسه وأن يتألف قلبه وأن يعامله بالحسنى عملا بقوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا أراد أن يعاملهم بالحسنى فماذا يصنع إذا لقيهم أو قدم عليهم؟ والسلام منهي عن بدئهم به. قال أهل العلم: لا يمنع أن تبدأهم بكلمات تؤنسهم بها غير السلام إذا كان المقام يقتضي ذلك، وخاصة إذا كنت تريد تأليفهم للإسلام ودعوتهم إلى هذا الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن خطابه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل لو قيل له: كيف أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت اليوم؟ أو نحو ذلك من الكلمات يبدأه بها لا حرج، ولا يتنافى هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فلو قال: كيف أنت؟ أو كيف أصبحت؟ أو كيف يومك؟ أو كيف أحوالك؟ كيف أولادك؟ أو ما هي أخبارك؟ أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ولا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وأورد هنا رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم. هذه لابد نقف عندها. قال: هيئته هيئة مسلم. الآن تذهب إلى بعض المناطق وتجد كثير من المسلمين هيئته هيئة كافر. ستأتي إلى كثير مناطق تجد المسلم هيئته هيئة كافر، ولا تستطيع أن تميز بينه وبين الكافر أبدا، بل هو مثل الكافر تماما في لبسته، في كلامه، في تحيته، في خطابه، وتفاجأ إذا قال لك: أنا مسلم. وربما بعضهم حظا من الإسلام الإسلام فقط، وأنه من أبوين مسلمين، أو أن هويته مسلم فقط، أما شعائر الدين وواجبات الدين وفرائض الإسلام، المحافظة على الصلوات، هذه كلها لا يعرف منها شيئا. فقوله هيئته هيئة مسلم، هذا يبين لنا أن عزة المسلمين وشيوع الإسلام وقوة الإسلام وانتصار المسلمين وتمكنهم جعل غيرهم يكون في هيئته عليهم، وغالبا التشبه يكون من الضعيف للأقوى، غالبا التشبه يكون من الضعيف للأقوى. وكثير من المسلمين في هذه الأزمنة انبهروا بالتقدم في أمور الدنيا وأمور الأمور المتعلقة بالدنيا والسعة في ذلك وما يسمى بالحضارات، انبهروا فأخذوا يقلدون هؤلاء في ألبستهم، في هيئاتهم، في شعاراتهم، في تحياتهم، حتى إن بعض المسلمين لا يأتي بتحية الإسلام مع أخوان المسلمين، يأتي بتحيات فرنجية، يقابل أخاه المسلم فيحييه بتحية غير تحية السلام، وهذا كله انهزام. كل هذا انهزام وتخاذل ورقة في الدين وضعف في الإيمان وتشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى، بينما المسلم له عزة، المسلم له عزة، يعتز بدينه ويعتري بدينه ويرى نفسه هو الذي يقتدى به، لا أن يكون هو مقتدم بهؤلاء الهمل الضائعين الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بدينه ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكيف يرضى مسلم لنفسه أن يكون مقتديا بأحد هؤلاء الذين هم من حطب جهنم إن لم يتداركه الله برحمته ويدخل في دين الإسلام؟ قال: مر برجل هيئته هيئة مسلم، هيئته هيئة مسلم، يعني في ملبسه، في ظاهره هيئة مسلم، ومعنى ذلك أنه ملتحي وأن اللباس الذي يلبسه من ألبسة المسلمين، فهيئة هيئة مسلم. والمدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف فيها مطلقا حلق اللحية، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف فيها مطلقا أبدا، ما يعرف فيها شيء اسمه حلق اللحية، كانوا كلهم معفين اللحى على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إنه مرة جاءه رجلان من جهة اليمن، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هرمز من أجل أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان طوال الشوارب، كان طوال الشوارب وحالقي اللحى، فصد النبي عليه الصلاة والسلام عنهما، رآهما فصد عنهما، فجاء من الجهة الثانية فصد عنهما ثلاث مرات وهو يصد، لأن هذا المنظر ما كان معروف في المدينة، لحية محلوقة وشارب طويل، هذا ما يعرف أبدا مطلقا ما يعرف. وهذا رجلان جاء من جهة اليمن، بعث لإحضار النبي عليه الصلاة والسلام بزعم هؤلاء، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: من أمركما بذلك؟ يعني حلق اللحية وإطالة الشارب. قال: ربنا. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال: فسلم عقبه على الرجل فرد عليه. قال عن عقبة بن عامر أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. يعني الرجل الذي مر هيئته هيئة مسلم لكنه ليس بمسلم، نصراني، ولما مر بعقبة قال: السلام عليكم. وهذا أيضا يدل على أن تحية الإسلام هي التي لها الظهور حتى عند غير هؤلاء، وإذا لقوا المسلم يحيونه بتحية الإسلام، لأن الإسلام هو الذي له الظهور، هو الذي له الظهور. ولهذا تلاحظ الضعف في المسلم عندما يقابل أعداء الدين أو يقابل حتى المسلمين ويحييهم بتحيات أعزمية، حتى بعضها مخل مدلولها أو يتضمن شيء من الإخلال أو النقص ولا يبالي بذلك. قال: فسلم فرد عليه، أي عقبة، قال: وعليك ورحمة الله وبركاته. يعني الرجل قال السلام عليكم، فزاد عقبة في الرد عليه ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام أي الذي يمشي مع عقبة إنه نصراني، إنه نصراني، يعني ينبه عقبة كيف تقول له ورحمة الله وبركاته، والرحمة والبركة لا ينالها الكافر ولا نصيب له فيها ما دام على كفره. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، يعني الكافر ليس له حظ في الرحمة والبركة ما دام على الكفر، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك ولدك، دعا له بهذه الدعوة، دعا له بهذه الدعوة، أطال الله حياتك وأكثر مالك ولدك. فهذا يفيد أن مثل هذه الدعوات، مثل أن يدعى له بطول الحياة أو بطول المال أو بكثرة المال أو الولد أو غير ذلك، مع مراعاة عندما يدعى له بهذه الدعوة ألا يكون معاديا للمسلمين، ألا يكون معاديا للمسلمين وصاحب شر وأذى للمسلمين، مثل هذا لا يدعى له بذلك. لكن إذا كان رجل مسالم وليس منه أذى وربما أيضا يتألف ويرجى هدايته للدين فلا بأس من الدعاء له بمثل هذا الدعاء. أيضا تأزية المشرك أيضا على وجه التأليف له والمعاملة له بالحسنى، عندما يموت له ميت لا بأس بتأزيته، لكن لا يعزى بأن يقال غفر الله لميتك أو رحمه الله أو نحو ذلك، لا يعزى بمثل ذلك، وإنما يدعى له بدعوات عامة، يعني مثلا يقول خلفك الله بصلاح أولادك وهداية أولادك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يعطش عنده اليهود يرجون أن يدعو لهم بالرحمة، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فمثل لو قال له خلف الله لك بهداية أولادك وصلاح أولادك أو نحو هذا الدعاء في التعزية له لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك وفرعون قد مات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون، ومعروف فرعون في كفره وعناده وطغيانه، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، قلت وفيك، يعني لو دعا لي بهذه الدعوة، هذا من المجازات بالمثل وملاقاة الإحسان بالإحسان من أي شخص كان. فقال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قال لقلت له وفيك. الآن بعض المسلمين إذا غضب الأخ من أخاه وقال له بارك الله فيك يقول أنت الله لا يبارك فيك، وهو غضبان على أخيه وهو أخوه المسلم، وهو أخوه المسلم تجده في رعونة في التصرف والتعامل مع أخوانه المسلمين، تأتي من غلظ ومن سوء تعامل ومن مجارات لما يستدعيه الغضب وفورة الغضب، بينما الأصل في المسلم أن يكون رفيقا سهلا حسن التعامل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وهنا يحمل قوله رضي الله عنه بارك الله فيك على معنى أن يهدى وتحصل له البركة، أما مع بقائه على كفره وضلاله فإنه لا ينال بركة ولا يدعى له ببركة، لكن يحمل هذا المعنى على أنه يهتدي فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى على أمل أن يهتدي. قال لو قال لي، يعني هذا على فرض الشيء الممتنع، لكن لبيان الحكم وبيان الأمر، أي شخص كان يدعوني بدعاء طيب أدعو له بدعاء طيب ما لم يكن هذا الدعاء منهيا عنه وممنوعا منه. نعم. قال رحمه الله وعن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، وسبق أن مر معنا أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الشاهد من الحديث للترجمة أن مثل هذه الدعوة يناسب أن يدعى بها، أن يدعى لأهل الذمة بها، سواء في باب العطاس أو في باب آخر. يا يصلح أن تدعو، لا تقول يهديك الله ويصلح بالك، مثل شخص من هؤلاء قدم لك معروفا أو جميلا أو ساعدك في أمر أو دلك إلى طريق أو نحو ذلك وأردت أن تدعو له، فتقول يهديك الله ويصلح بالك، هذه دعوة صحيحة. الدعاء لليهودي أو للنصراني أو للكافر بهذه الدعوة هذا دعاء صحيح لا محذور فيه، تقول يهديك الله ويصلح بالك أو أسأل الله أن يهديك وأن يصلح بالك، أصلح الله لك بالك أو نحو ذلك، هذا كله دعاء صحيح لا محذور فيه. نعم. قال رحمه الله باب إذا سلم على النصراني. قال رحمه الله باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه، أي بدأ النصراني بالسلام لكونه لم يعرف أنه نصرانيا، وذلك إذا كانت هيئة النصراني هيئة المسلم، مثل ما مر معنا في أثر عقبة المتقدم قال مر برجل هيئته هيئة مسلم، فإذا كان لقي رجلا نصرانيا هيئته هيئة مسلم وبدأه بالسلام. ونحن عرفنا أنهم لا يبدأون بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا حصل أن بدأه بالسلام وهو لم يعرف أنه نصراني فماذا يصنع؟ هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة، قال باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. وأورد هنا عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه، مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال رد علي سلامي. فهذه يعني سلكها عمر ابن عمر رضي الله عنه بأن ذهب إلى الرجل وقال رد علي سلامي. والذي مر معنا في أثر عقبة ابن عامر الجهني أن عقبة لما يذهب إليه إلا ليبين ما لا يستحقه من السلام، وجعل مكانه دعوة مناسبة، ولهذا قال لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، وبين له أن الرحمة والبركة ليس للكافر وعلى كفره حظ ونصيب منها. وهذا الأثر الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى هنا في إسناده عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان مجهول الحال، والشيخ الألباني رحمه الله لم يقوي هذا الحديث بهذا الإسناد، وإنما قواه لأنه يرى أن حديث عقبة بن عامر المتقدم يشهد له، ولهذا قال عنه حسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.